باب ما جاء في التيمم. قال الإمام مالك: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عبد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماس وأقام الناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وجلنا وليس على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة: فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي فنام فقدنام. فقال: حدثت رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر فقال: ما شاء الله أن يقول. وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء. فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت: تبعتنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العبد تحته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، انتهى الإمام مالك رحمه الله مما يتعلق بالوضوء والغسل وأسباب كل منهما وما فيه من اتفاق أو اختلاف، سواء من نواقض الوضوء أو من موجبات الغسل، وكذلك كيفية الغسل والعمل. ثم جاء الباب الأخير جامع غسل الجنابة، وكأنه انتهى من الطهارة المائية، فأعقب ذلك بالبدن وهو التيمم. وهذا ترتيب طبيعي، أنه بعدما انتهى من الأصل جاء بالفرع. والتيمم في اللغة القصد، وفي الاصطلاح قصد مخصوص، وهو القصد إلى الصعيد، والصعيد على ما سيأتي إن شاء الله هو التراب أو ما تصاعد أي ارتفع على وجه الأرض. والتيمم وهو استعمال الصعيد نيابة عن الماء، سواء كان في الحدثين على خلاف بسيط أو في الحدث الأصغر باتفاق وإجماع دون خلاف. هذه الطهارة الترابية مما اختص الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة، كما جاء في الحديث: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. وذكر صلى الله عليه وسلم أمور متعددة في مجالات مختلفة، من جهة الجهاد في سبيل الله قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجاء في بعض الروايات شهرين، شهر أمامي وشهر وراءي. وأعطيت الشفاعة، والشفاعة هنا عامة أريد بها خاصة، لأن الشفاعة هو أن يكون الشخص فردا واحدا فيأتي معه الثاني فيكون شفعا، والشفع ضد الوتر. وشفاعة الشافع أن ينضم إلى من يشفع فيه عند من يشفع عنده، وهذا النوع يشترك فيه الأنبياء والصالحون والولد لوالديه إلى غير ذلك. ولكن الشفاعة التي اختص بها صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة العظمى، وقد بينها صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل. إذا كان يوم القيامة واجتمع الناس في عرفات الموقف وألجم الناس العرق ودنت الشمس من الرؤوس، هاج الناس فيما بينهم وهرعوا وقالوا: ألا ترون من يشفع لنا عند ربنا ليأتي لفصل القضاء، ويتمنون فصل القضاء ولو إلى النار، فيذهبون إلى آدم أبي البشر فيعتذر، ويأتون إلى نوح أبي الرسل أو أبي البشر الثاني فيعتذر، يأتون إلى إبراهيم عليه وعلى أنبياء الله جميعا الصلاة والسلام فيعتذر، ويحيلهم إلى موسى الكليم وإلى عيسى روح منه، وكل يعتذر ويدفعهم حتى يتواصلوا يصلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها أنا لها. فيذهب صلى الله عليه وسلم ويسجد تحت العرش، لا يذهب للشفاعة مباشرة ولكن لمقدمات، يسجد تحت العرش ويلهمه الله سبحانه بمحامد يحمد الله بها وبتسبيحات لم يكن يعلمها تليق بذلك المقام، فيحمد الله ويسبح الله وهو ساجد حتى يقال: ارفع رأسك وسل تعطى واتبع تشفع. فيقول: يا ربي أسألك فصل القضاء. فهذه هي الشفاعة العظمى التي عمت جميع الأمم، وهو المقام المحمود الذي أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نسأله له. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة واحدة لا تنبغي إلا لعبد واحد، أرجو أن أكون هو. والذي نقول آتي المقام المحمود الذي وعدته، هو ذاك المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. أعطيت الشفاعة، أي الشفاعة العظمى التي تعم الجميع، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا إما على سبيل التشبيه، كأن الأرض بعامتها مسجد واسع، أو مسجد مفعل موضع السجود، اسم مكان موضع السجود، تصلح أن تسجد في أي مكان طاهر فيها. وطهورا أي تيمم، كما جاء في بعض الروايات: فأيما رجل، أي وامرأة، فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده طهور، أو فعنده مسجده وطهور، أي يتيمم ويصلي. وأحلت لي الغنائم، ونعلم أن الغنائم من قبل كانوا إذا غزوا جمعوا الغنائم، فإن كانوا لم يغلوا فيها وسلمت من المآثم نزلت نار من السماء فأحرقتها، وكان دليلا على قبولها. وإذا كان حصل فيها شيء لا تنزل النار ولا تحرقها، فيعلمون بأنهم قد أثموا فيها. وقد جاء في بعض الروايات عن نبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه في بعض غزواته وعزلوا المغانم فلم تأتي النار، فقالهم: فيكم غلول، أي قبيلة غلت من الغنائم؟ ما أجابه أحد. فقال: ليأتي رئيس كل قبيلة فليبايعني. فجاء رؤساء القبائل فبايعوه، وكلهم بايعوا وعدوا إلا واحد لصقت يده في يد نبي الله داود، قال: في قومك الغلول، اذهب فأته. فذهب وجاء به من أحد أفراد قبيلته وألقي على المغانم فجاءت النار وأحرقت. فأحل الله الغنائم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول أو الرجل يبعث إلى قومه خاصة، وإلى عاد أخاهم، إلى شعيب كذا، وإلى قومه خاصة. قال صلى الله عليه وسلم: وبعثت إلى الناس عامة. فمما اختص به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه ومعه الأمة فيما يعمها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فهذا هو باب التيمم الذي هو من خصائص هذه الأمة. بدأه مالك رحمه الله بالقصة أو الحدث الذي كان فيه أو كان سببا لنزول آية التيمم، وجاء بهذه القصة. نمر عليها جزءا جزءا لما فيها من البيان، ولما فيها من المواقف، ولما فيها من العبر، واستخلاص الأحكام فيها إن شاء الله. نعم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفار. أول جملة: جواز خروج النساء مع الرجال في الأسفار. أي الأسفار تلك؟ بينتها عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت في سفرة غزو. وقد جاء أيضا أنهن خرجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة حج، وكذلك أيضا في الأسفار المباحة. إذن ينص ابن عبد البر وغيره على جواز خروج النساء مع الرجال في الأسفار، ولكن الأسفار التي يؤمن فيها على النساء. فإذا كان سفرا لقتال ومخطور، وعدد المسلمين قلة، ويخشى على تلك الجماعة بأن تكون مفادية بنفسها أو تكون مغامرة، لا يجوز لهم أن يأخذوا النساء معهم، لأن في ذلك تغرير وتعريض النساء إلى الأعداء. أما إذا كان في جيش ومتمكن وعدد قوي، الغالب على مثل ذلك أن يكون أقل ما يمكن أن يحمي النساء. فإذا كان سفرا مأمونا فلا مانع. نأتي إلى وقت السلم، إذا كان السفر مأمونا فلا مانع. إذا كان سفرا خطرا أو إلى بلد معادي، أو يخشى على النسوة من مضرة، لا ينبغي أن يسافر الرجل بالنسوة إلى سفر يعرض فيه النساء إلى الأخطار. نعم. قال عائشة: حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش. حتى إذا كنا بالبيداء أو ذات الجيش، في الذهاب ولا في العودة؟ وأين البيداء وأين ذات الجيش؟ الواقع أن كثرة البحث في هذا صعيبة، وشراح الحديث أطالوا الكلام في هاتين النقطتين. البيداء المشهور عند الناس، وفي حديث عبد الله بن عمر في كتاب الحج: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله فيها، ما أهل رسول الله إلا من المسجد. أي المساجد التي أهل منها؟ مسجد ذو الحليفة. البيداء إذن هي المرتفع الذي يلي مسجد ذي الحليفة، الموجود الآن عند معهد المعلمين أو عند محطة التلفزة أو غير ذلك، المرتفع الذي بعد المسجد. وبعضهم يقول البيداء في غير هذا الطريق، وذات الجيش وراءها بعد ذي الحليفة، بعد حدودها قبل الفريش. وبعضهم يقول بطريق خيبر. فهل البيداء متعددة؟ حتى ان الزرقاني ليذكر رواية عند جبل يقال له فلفل، يعني السلسلة اللي في طريق في الجهة الشمالية. الروايات متعددة ومضطربة ومختلفة، ولا يستطيع الانسان الا محقق ينقطع لذلك هو الذي يحدد هذه الاماكن. التي يهمنا في هذه القضية انهم في تلك الاماكن احد الامرين، وفي بعض الروايات حينما قدمنا او اقتربنا من المدينة، يدل على انه في طريق العودة. حتى اذا كنا بالبيداء او بذات الجيش، قطع عقد لي او افتقدت عقدا لي. إذا كانت الواقعة وكانت الحادثة بالقرب من المدينة بذات الجيش أو بالبيداء أو بجبل الصلصل بالصلصلة، الأماكن كلها متقاربة إلا أن ذات الجيش أو البيداء أقرب إلى المدينة من إيش؟ من الصلصلة. مهما يكن من شيء في عودتهم من تلك الغزوة التي هي غزوة المريسيع، فكان فيها هذه الحادثة. وهل تكررت الحادثة أم لا؟ أيضا بحث آخر يهمنا فقدان عائشة للعقد ونزولهم عند ذلك ينتظرون من يطلبه. لما نزلوا وافتقدت عائشة عقدها وكانت استعارته من أختها أسماء، وجاء في بعض الروايات من إيش؟ خرز ظفار، ظفار مدينة في اليمن، وكان لها خرز مشهور وكانوا يعقدون من خرزها العقود وكانوا يتحلون إيش بهذا النوع من العقود. وعائشة استعارت، مما يستدلون على جواز استعارة الحلي والسفر بالعارية إذا كان يحفظها. ومن هنا نزل الرسول صلى الله عليه وسلم وانتظر من أجل البحث عن عقد. قيل كانت قيمته 12 درهم، 12 درهما ينزل رسول الله بالجيش كاملا ينتظر من يذهب يبحث عنه، وكان أرسل من يبحث عنه برئاسة أسيد بن حضير على ما سيأتي في المنزل الذي كانوا قبله لعله سقط منها هناك. فنزل صلى الله عليه وسلم ونزل بالناس، والناس بغير ماء أو على غير ماء وليس معهم ماء. المكان الذي نزلوا فيه ليس فيه واد يجري ولا عين تفيض ولا بئر تنضح، وليس في قربهم ماء للوضوء. نعم، قول عائشة فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماسه أي طلبه، وأقام الناس معه. إذا قلنا بذات الجيش أو بالبيداء كان ممكن كل إنسان يتسرب ويروح على بيته، لأن المسافة قريبة، فبدل ما يبيت هناك وبيوتهم أمامهم، ولكنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يتركوه هناك منتظر ويتقدمونه هم. وهذا مما يدلنا على قوة الاتباع وعلى قوة الترابط وعلى التزامهم بالوحدة الكاملة. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه. نعم، فأتى الناس أبا بكر، وش دخل أبو بكر في هذا؟ وش ذنبه؟ وقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة؟ لما أنت شايف صنعها اشتاكت ليه؟ طب ليش راحوا لأبو بكر؟ أمر عائشة بيد أبي بكر ولا بيد رسول الله؟ المرأة إذا تزوجت أمرها عند من؟ عند الزوج. ليش ما راحوا للرسول؟ استحوا؟ خافوا؟ يقول العلماء لا مانع من شكوى المرأة ذات الزوج إلى أبيها، والواقع أن أبو الزوج لا يشتكى إليه، الشكوى تكون للزوج لأن له هو الذي يملك أمرها وهو الذي يأمرها أو ينهاها. ولكن لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفوسهم ولمكانة عائشة عنده ما جرأوا أن يقولوا له في عائشة شيئا، وذهبوا إلى أبي بكر بالتدرج لعلهم يجدون عنده شيء. ماذا كان من أبي بكر؟ هل قال أنا زوجتها مع ابن كلام؟ أو تدخل في الأمر؟ تدخل، أتى إلى منزل رسول الله أي المكان الذي هو نازل فيه، فوجد رسول الله متوسدا فقد عائشة برأسه نايم، فحاهم قال له شوف زوجتك ماذا فعلت؟ لا، أخذ يكلم ابنته ويعاتبها. وتقول عائشة انظروا هذا اللفظ وهذا التعبير كيف عبرت عائشة عن أبيها في هذا الموقف. فجاء أبو بكر. من أبو بكر يا عائشة؟ من الجيران ولا أبوك؟ لم تقل وجاء أبي، لأن الذي جاء ما قال يا بنتي عسى خير إن شاء الله، أخذ يطعن بيده في خاصرتي. هل هذا فعل الأب مع البنت؟ كأنها تشتكي فعل من؟ استعلاء بها. وما منعني من التحرك إلا مكان رسول الله من فعله. لو ما كانش على فاقد كنت رحت شرد أو دفعت عن نفسي، ولكن تتحمل الوحدة في خاصرتها لئلا تزعج أو توقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا مكانة الزوجية، وهكذا تقدير عائشة لحواس وظروف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما شاء الله أن يقول، ما عادت قلنا الكلام اللي قاله، جزاها الله خير، صبرت على أبيها، ولكن ما استطاعت أن تكتم الطعن في الخاصرة. وفي بعض الروايات ما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على دموعها تنزل على خده ولم تتحرك، فما استيقظ إلا ونزلت آية التيمم. وأي الآيتين؟ يقول الزرقاني أحد شراح الموطأ عن بعض العلماء: إنها المعضلة التي لم أجد لدوائها شفاء. أي الآيتين؟ آية النساء أو آية المائدة؟ ويذكر عن البخاري أنه اختار آية المائدة. والواقع أيها الإخوة، موجب هذا التردد في الآيتين أن آية النساء تنهى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إيش حتى تعلموا، ولا جنبا إلا عابري إيه سبيل، وإن كنتم إلى أن فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا. وآية المائدة: يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إلى آخر، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب. فكلتا الآيتين جاءت بالتيمم، فهل المراد آية النساء أو آية المائدة على ما يقول الزرقاني أو غيره؟ ولكن إذا جئنا إلى المصحف الكريم وجئنا إلى آية المائدة، أول المائدة شيء، نجد آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، جاءت بعد عرض آيات إباحة ورخص وتفضل وإنعام مما يتناسب السياق في أن ينعم عليهم بهذه الرخصة مع غيرها. يسألونك ماذا أحل لهم، عندك من أول آية اقرأ من عند الأول الآية: ماذا أحل لهم؟ أحل لكم الطيبات إيش؟ وما علمتم من الجوارح مكلبين، يعني حلية صيد الكلاب المعلمة، هذه منحة ورخصة ولا لا؟ هذه واحدة. نعم، اللي بعدها، الآية اللي بعدها: المحصنات من النساء من إيش؟ ومن إيش؟ قبل هذا: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. إباحة المحصنات من أهل الكتاب، هذه منحة ولا لا؟ منحة. واللي بعدها إيش؟ انتهينا من هذا. الذي يهمنا في هذا، لو أخذنا بعين الاعتبار سياق آية المائدة، نجدها في معرض الامتنان بإباحة الطيبات، ومع ذلك ما أحل من الصيد، ومع ذلك طعام أهل الكتاب، ومع ذلك نساء أهل الكتاب. هذه منح يمنعها الله للمسلمين ولا لا؟ على غير الأصل، لأن الأصل هو أن تذبح، ولكن أحل لك صيد الإيش؟ ما أمسك عليكم، ما أمسك الكلب الصيد، ثم أباح لنا أيضا طعام أهل الكتاب، مع أنه يعني مغايرين لنا، أباح لنا نساء أهل الكتاب، أباح لنا التيمم إذا لم نجد الماء. فهذه أقرب من العتاب ومن النهي والحذر: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. أي الموضعين أقرب لأن يكون الامتنان بالتيمم آية المائدة ولا آية النساء؟ آية المائدة أقرب، لأنها في سياق وفي معرض الامتنان على المسلمين بما كان يظن أن لا يجوز لهم. إذن السياق يحل لنا الإشكال أو الإعضال الذي ينقله الزرقاني ويبين لنا وجهة نظر البخاري حينما جزم بأن المراد هي آية الإيش؟ المائدة. نعم، فنزلت آية المائدة. آية التيمم، حينما نزلت آية التيمم ماذا فعلوا؟ آية التيمم هذه هل هي قاصرة على التيمم ولا معها الوضوء وسبقت الوضوء؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ثم فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، هي آية الوضوء ولا لا؟ آية التيمم هي آية الوضوء. الوضوء والتيمم جاء في آية واحدة. لماذا سمتها عائشة آية التيمم؟ لأن الوضوء كان معلوما عندهم، والجديد عليهم في الموقف إنما هو إيش؟ التيمم الذي لم يكن مشروع. وعلى هذا يؤخذ أيضا حبست الناس على غير ماء وليس معهم ماء. ليش؟ أما الماء للشرب، ما هو معقول أنهم حينزلوا من غير ماء يشربوا؟ ماء للطهارة. إذن الطهارة المائية معلومة ومشروعة من قبل، وقدمنا في باب الوضوء بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكة بعد النزول، بعد العودة من الإسراء والمعراج، ولم يصلي صلاة إلا بوضوء. فالوضوء معروف من قبل الهجرة، وهذه نزلت في السنة الخامسة أو السادسة أو الرابعة من الهجرة، أي بعد الهجرة بأربع أو خمس سنوات. إذن الوضوء معلوم عندهم من قبل، ولكن الجديد في القضية إنما هو التيمم الذي لم يكن موجودا من قبل. قالت عائشة فتيمموا صعيدا طيبا. وهنا يأتي مبحث التيمم والكيفية والعمل، وسيفرد له مالك رحمه الله بابا مستقلة العمل في التيمم. نمضي مع الحديث ومع هذا الأثر إلى نهايته إن شاء الله. نعم، مقالة أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ آل الرجل أهله، ولا يقال آل فلان إلا إذا كان شريفا في قومه، كما تقول اللغة أهل وآل. أهل فلان تقال للعموم، آل فلان لا تقال إلا للسادة والأشراف. ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ ولذا آل البيت، ما قالش أهل البيت، آل البيت أصفح وأعم وأشمل ورفعا للشأن أكثر من أهله، وإن كان يصح هذا على العموم ويصح هذا على الخصوص. فهنا لماذا قال أسيد دون غيره؟ هذا معسكر كامل، والبركة التي جاءت لم تختص به هو، إنما عمت الجميع. قالوا لأنه هو الذي كان على رأس الجماعة الذين أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يبحثون عن العقد في المنزل الذي قبل هذا النزول الذي افتقدته فيه. راحوا رجعوا ما حصلوا شيء، فكأنه هو المعني بالأمر، أو أنه هو الذي وجد العقد فيما بعد. لكن هذا السياق يدل على أنه قال ذلك قبل أن يعثروا على العقد، فقالها بيانا للواقع. ولا شك أن آل أبي بكر لهم عظيم فضل وبركات على المسلمين الشيء الكثير، من أول إسلام أبي بكر إلى آخر حياته رضي الله تعالى عنه كانت بركات هذا البيت على المسلمين عامة. ويكفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم في مكانة أبي بكر: لو وزن إيمان الناس الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر على الأمة. ويكفي مفادات أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الغار، حينما خرج ليلة وتارة يمشي أمامه وتارة يمشي وراءه، ويقول له صلى الله عليه وسلم: ما بالك يا أبا بكر، أراك تارة تمشي أمامي وتارة تمشي ورائي؟ قال: يا رسول الله، أذكر الطلب فأكون من ورائك، وأذكر الرسب فأكون من أمامك. فيقول: يعني وددت لو أن هناك شيء يكون فيك أنت؟ قال بلى يا بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إن أهلك أنا أهلك وحدي، ولكن أنت معك الدعوة إلى الله. انظروا هذه المفاداة يا إخوان، هذه هي ما يستطيع إنسان يعبر عنها. ولذا عمر رضي الله تعالى عنه لما سئل عن أبي بكر قال والله لليلة من ليالي أبي بكر مع رسول الله في غار حراء تعدل آل الخطاب جميعا. ليلة واحدة من ليالي أبي بكر، أبو بكر يرى السيوف ويرى الأعداء على فم الغار وليس عنده ملجأ ولا مفر، غار مسمك وباب واحد والسيوف مشرعة على باب الغار، ويقول للرسول صلى الله عليه وسلم والله لو نظر أحدهم تحت نعليه لأبصرنا. تصوروا هذا الموقف يا جماعة، موسى عليه السلام قومه قوم كامل أمة مهاجرة تقول لموسى إنا لمدركون، الجيش من وراء فرعون وقومه من ورائهم والبحر أمامهم، ولكن موقف النبوة غير. موسى يقول كلا إن معي ربي سيهدين، كلا، شوف كلمة كلا كأنها ضرب المقرعة، ما قالش لا لا تخاف، لا لينة، ولكن الكاف تقلق السماوات، كلا إن معي ربي، شوف المعية، سيهدين. هنا في الغار أيضا لما قال الصديق مقالته يقول الرسول له إيش؟ ما بالك باثنين الله ثالثهما، إذ يقول صاحب ثانية اثنين، إذ يقول صاحبه إيش لا تحزن إن الله معنا، إن معي ربي إن الله معنا. المعية هي المعية، معية النصرة والتأييد والإفض والرعاية. فالموقف حرج حقا، ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. نعم، قالت عائشة فبعثنا البعير، بعث يقولون تتعدى بنفسها وتتعدى بالباء، بعثت البعير وبعثت بالبعير، لا وبعثت بالرسالة. إذا كان المبعوث ينبعث وحده بعثت رسولا بعثت بعيرا، فهذه بعث تتعدى وحدها. إذا كان المبعوث يحتاج إلى من يبعث معه تأتي بالباء، بعثت برسالة بعثت بطعام بعثت بدراهم، لأن الرسالة والطعام والدراهم ما تنبعث وحدها إلا في الطائرات الموجهة اللي تمشي هذا بالتوجيه، هذا غير. فإذا كان المبعوث ينبعث وحده عديت هذه المادة بعث، بعثت رسولا بعثت البعيرة. وإذا عائشة ممن يؤخذ عنها اللغة قالت فبعثنا أي أثرناه وأقمناه البعير الذي إيش كنت عليه، إذن عائشة كانت تسافر على البعير وتركب البعير ويهيئ لها، فوجدنا العقد تحته. لو أن إنسان ترك كل الفقه وكل المسائل، يعني ما كان يجي العقد إلا تحت البعير، ومتى سقط تحت البعير ومتى جاء البعير ونوخ عليه، يستطيع الإنسان أن يقول قضاء الله وقدره، لينزل الرسول وينزل المسلمون على ماء وبغير ماء. نحن نعلم يا إخوان كم من مرة ينزل رسول الله بغير ماء ويأتيهم الماء، إما من السماء وإما من الأرض. في فتح مكة لما نزلوا بعصفان ما فيه ماء، البئر ناشف، أرسل رسول الله رجلا بسهم من كنانته يغرسه في البئر ففاض الماء وأدرك الرجل نفسه قبل أن يدركه الماء يغرقه. وفي بعض الروايات بئر التفلة، كفل في البئر ففاض الماء. وفي عين خيبر قال يسبقني أحد عليها فسبقه بعض الناس ودعا عليهم ولم يبق فيها إلا وشل ماء باليد يؤخذ باليد، فأخذه ودعا فيه وبرك وأعاده في العين ففاضت وملوا الناس الماء. قضية المرأة المشركة بالمزادتين وجيء بها وأخذ ودعا فيه وأعاده للمزادتين ودعا الجيش بكامله اشربوا واسقوا دوابكم واملوا بربكم وامتلأوا كل شيء. لماذا في هذه الحالة لم يأتي صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه إلى الله يسقيهم ولا ينبع لهم عين ولا كذا؟ كان من الممكن هنا في المدينة طلب الناس الماء ليتوضأوا لصلاة العصر، فتوضأ من كان بيته قريبا من البيت مسجد، او من كان بيته قريبا من مجلسه صلى الله عليه وسلم، كان بجانب المدينة بالزوراء، والذين بيوتهم بعيدة ولا ما عندهم محلات طلبوا ماء للوضوء، فجيء بمخضب قدح صغير وضع صلى الله عليه وسلم يده، لم يسع اصابع او يفردها فيه، وفيه ماء لم يغط كل اصابعه، فدعا صلى الله عليه وسلم ربه فاذا الماء يخرج من بين اصابعه، وتوضأ جميع الحاضرين. ليش ما طلب اناء من هذا وينبع الماء ويتوضؤون؟ ولكنه التشريع العام، لكنها المنحة من الله. لو انه فعل ذلك وتوضأ، ايش استفدنا احنا في بعدهم؟ تكون حادثة للحاضرين فقط، هي معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكرامة للحاضرين الذين توضأوا من ذاك الإناء، كرامة لهم ومعجزة شاهدوها، ونحن تبلغنا بالسماع وليس عندنا منها قطرة ماء. فلو أن مثل ذلك حدث في تلك الغزوة أو في تلك الحالة لمضى بها التاريخ وبقيت ذكرى للناس، ولكن لم يفعل صلى الله عليه وسلم، نايم ولم يهتم لهذا، وترك الأمر لله ليأتي هذا التشريع ليكون عاما للأمة إلى يوم القيامة. تب أية أعظم بركة، الماء ينبع ولا السماء تمطر ولا الأرض تتفجر وتنتهي في وقتها، ولا يكون آية ويكون تشريع للجميع؟ أية أكثر بركة؟ آية التيمم، وأصبح تشريعا عاما لجميع المسلمين. نعم، يهمنا في القصة الأولى أن مشروعية التيمم أصلها إيش؟ أصل مشروعية التيمم تعتمد على إيش؟ ها؟ على الكتاب ولا على اجتهاد ولا على سنة؟ ها؟ الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب لنزول الآية، والسنة لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين، والإجماع لأن جميع الموجودين تيمموا. يبقى التيمم مشروع بالكتاب وبالسنة وبالإيش؟ وبالإجماع. بس الناس العلماء لا يدفون إجماعا في زمن رسول الله، لأن التشريع راجع له منه شخصيا أو بواسطته، أي يأتي الكتاب ويبلغنا إياه أو يشرع لنا عن الله، وما ينطق عن الهوى. فالإجماع إنما يذكرونه بعد إيش؟ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل خالف أحد بعد رسول الله؟ لا. هنا جزئية بسيطة تتعلق بهذه القصة نحتاجها فيما بعد، نقدمها هنا حتى نحيل عليها إذا جاء إيش؟ وقت الحاجة إليها. في القصة أن الآية نزلت حينما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتيمموا لصلاة الصبح. الجماعة الذين كان أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطلبوا العقل، المنزل الذي قبل ذلك، نحن نعلم في السفر في الإبل أن المرحلة يوم، فهل يمكن أن يذهبوا ويأتوا ويحضرون معهم الصلاة؟ ما يمكن هذا. إذا ما مصير أولئك الذين ذهبوا يطلبون العقد وليس معهم ماء ولا على ماء، وحانت عليهم صلاة الصبح، ماذا فعلوا فيها؟ أجمع المسلمون على أن أولئك النفر حينما رجعوا وطلبوا العقد ولم يجدوا، وفي عودتهم حانت عليهم صلاة الصبح وليس معهم ماء يتوضؤون به، هم يحملون ماء الشرب فقط، ولم يكن علموا بنزول آية التيمم، فهي في حقهم كأنها لم تنزل حتى الآن، ولم يعلموا بشيء اسمه تيمموا صعيدا طيب، إنما يعلموا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وليس معهم ماء يغسلون به، ماذا فعلوا؟ قالوا فيما بينهم أمرنا بالصلاة لوقتها، قال الآخرون أمرنا بشرط أن نتوضأ وليس معنا ماء، قالوا اتقوا الله ما استطعتم، عجزنا عن الماء وقدرنا على الصلاة، نصلي بلا طهارة؟ احنا مطالبين بالامرين، بالوضوء وبالصلاة. عجزنا عن الوضوء لعدم الماء، واستطعنا للصلاة بغير ماء، نصلي، نأتي بما استطعناه. انظروا الفقه يا اخوان، من الفقه منحة من الله، من يرد الله به خيرا يفقه من عند الله. هذه قضية فقهية ولا لا؟ امر معقول. امرنا بامرين، صلاة معها وضوء، عجزنا عن واحد نأدي الثاني. فصلوا على حالتهم بدون ماء، والحال انه بدون تيمم، لان التيمم لم يشرع بعد في حقهم. فلما قدموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدوا آية التيمم نزلت، وقال اميرهم ما هي باول بركتكم يا آل ابي بكر؟ ماذا فعلوا في صلاتهم؟ وجد التيمم بديلا عن الماء، هل تيمموا واعادوا الصلاة؟ طبعا الماء لسه ما جاء، فهل تيمموا وقد جاء البديل عن الماء واعادوا صلاتهم؟ لم يفعلوا ذلك. ومن هنا يأتي مبحث الفقهاء في صلاة عادم الطهورين، وسيأتي لها مبحث ان شاء الله، لكن يهمنا ان اصل المبحث هؤلاء النفر الذين ذهبوا يطلبون العقد ولم يجدوه، وليس معهم ماء، ولم يشرع لهم التيمم بعد، وصلوا على حالتهم التي كانوا عليها. نعم.